منتدى يحيى حوا وشبكة بسملة الإنشادية يقدمان. زغرودة للزين علو علو الزغريد، يا حبايب غنوا هنوا، الليلة فرحة وعيد، الليلة فرحة وعيد. زغرودة للزين علو علو الزغريد، يا حبايب غنوا هنوا، الليلة فرحة وعيد، الليلة فرحة وعيد. تكلل جهدك بالنجاح، بيتك واهلك زادوا فراح، اترك في الدنيا فواح علو الزغريد. كلل جهدك بالنجاح، بيتك واهلك زادوا فراح، اترك في الدنيا فواح علو الزغريد، علو الزغريد. زغرودة للزين علو علو الزغريد، يا حبايب تيجي مية المية، فرحوا لك كل الأهلي وزدان النشيد. طريقك خضرا ونضوي والنتيجي مية المية، فرحوا لك كل الأهلي وزدان النشيد، وزدان النشيد. زغرودة للزين علو علو الزغريد، يا حبايب غنوا هنوا، الليلة فرحة وعيد، لك وشموع الفرحة تضويلك، يا ما سهرت لك في ليلك حتى البهجة تزيد. امك من قلبها تدعيلك وشموع الفرحة تضويلك، يا ما سهرت لك في ليلك حتى البهجة تزيد، حتى البهجة تزيد. زغرودة للزين علو علو الزغريد، يا حبايب غنوا هنوا، الليلة فرحة وعيد، عامر بالسعادة والحياة همة وإرادة، مبروك يا خي الشهادة والعمر المديد. بيتك عامر بالسعادة والحياة همة وإرادة، مبروك يا خي الشهادة والعمر المديد، والعمر المديد. زغرودة للزين علو علو الزغريد، يا حبايب غنوا فرحة وعيد، الليلة فرحة وعيد. امك بالفرحة تلاقيك، بيك راسه بيعلى فيك، علمك في الدنيا يخليك فرحان وسعيد. امك بالفرحة تلاقيك، بيك راسه بيعلى فيك، علمك في الدنيا يخليك فرحان وسعيد، فرحان وسعيد. يا حبايب غنوا.